ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها وقالت إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها فطلق، هل يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع الطلاق، لأنه مكره. ليش؟ إذا يقع الطلاق، إذا لم يكن مكره وقع الطلاق. مهنانا أسألنا هل يقع الطلاق أو لا؟ فقلت لا. ثم لما أردنا أن نعلل هذا الحكم الصادر منك بأنها مكرهة قلت ليست مكرهة، أبينه مكره قلت ليست مكرهة. فما تقول الآن؟ صار الحكم العلة متناقضان أو متناقضين على الأصح. أنا ما أقول ليس له قومة، لكن الرجل الآن لما قال زوجته إن لم تطلقني قتلت نفسها، وهي قادرة على أن تنفذ هذا، السكين بيدها فطلق، هل يقع الطلاق أو لا؟ يقع. طيب اسمع تفضل. لا يقع. لماذا؟ مكلف. طيب لأنه مكره، لأنه مكره فلا يقع الطلاق. بارك الله فيك. كيف كان مكرها؟ لأنها تريد أن تقتل نفسها وهي قادرة على أن تنفذ، وهذا من أشد ما يكون الإكراه، لذلك نقول لا يقع الطلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.